من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه الى يوم الدين اما بعد نواصل مع حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى شرحا وسطا على كتابه الاربعين النووية وقد انتهينا في اللقاء الماضي عند نهاية الحديث الخامس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث السادس قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات لقد استبرأ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا الحديث في الصحيحين وهو أشهر حديث للنعمان بن بشير رضي الله عنه النعمان بن بشير أو النعمان بن عمرو بن بشير الأنصاري وهو وأبوه كلاهما صحابي النعمان بن بشير بن عمرو الأنصاري هو وأبوه صحابيان فأبوه أيضا أسلم وهو صحابي وهذا الحديث كما ذكرت لك مشهور جدا فيه ما نود أن نعلق عليه وإذا نظرت إلى اختيارات المصنف في بداية الكتاب تجد أنه افتتح الكتاب بما يخص النية وأعمال القلب وتأسى في هذا صحيح البخاري كما ذكرنا وعلق ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه أصول الدين حديث جبريل الطويل ثم ذكر بعد ذلك حديث بني الإسلام على خمس وفيه الأعمال الظاهرة كما أسلفنا ثم ذكر عن البدع ثم اليوم عن الحلال والحرام فكأنما هو يتدرج من الأعلى أو من الأهم أو الأشمل أو الأعم إلى ما هو متفرع في أمور الدين وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الذي تشمل قواعد كلية لهذا الدين وعليه يدور مدار كبير في فلك الحلال والحرام فهو من الأصول هذا الحديث من الأصول التي يبنى عليها الحلال والحرام عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وبدأ الكلام بالتوكيد والحلال ما أحله الله ورسوله وهذا بين يعلمه الخاصي والداني لا يحتاج إلى شرح مطول ليعلم الحلال فإن المرء بفطرته يعلم ما يريد ويبحث هل هو حلال أم لا فقلما تجد حلالا لم يمارسه المرء لأنه دائما يحب أن يأخذ ما أحل له كبهيمة الأنعام كالطعام كالشراب كاللباس ما لم يوجد فيه مخالفة شرعية هذا كله حلال كالنوم كالاستيقاظ كغير ذلك كله حلال مباح وإن الحرام بين الحرام كالكبائر لو أتيت برجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا إلا قليلا، قل له حكم الزنا يعني ما حرام، خمر، الربا، شهادة الزور، أكل من الأيتام، كذا كذا كذا، لا يحتاج إلى علم ولا فقه ليتبين أن هذا حرام، لأن نصوص التحريم فيه جاءت صريحة وكبيرة وعظيمة والتخويف منها كثير في آيات الكتاب. فعلى هذا الحلال وهذا الحرام هذا بين، لا يحتاج إلى إيضاح، ومعلوم عند القاصي والداني من أهل هذه الملة، الحرام الظاهر، الحلال الظاهر، والحرام الظاهر. ثم جاءت الجملة التي عليها مدار الكلام وفلك الكلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات. أولا، صيغة المثنى في كلمة وبينهما، المثنى لماذا؟ للحلال والحرام، بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهات. أصل المتشابه مختلف، المتشابه المختلف، التشابه الاختلاط، وبينهما أمور مشتبهات. وسبب هذا الاشتباه أنه متنازع فيه بين أهل العلم، فمنهم من ذكر له أدلة أنه حلال، ومنهم من ذكر له أدلة على أنه حرام، فحدث التنازع. وسبب في أقل الأدلة إما في اختلاف السند، وإما في اختلاف إنزال الدليل على ما تريد الإنزال فيه. ما الذي جعل العلماء يختلفون فيه؟ إما الاختلاف في سند الدليل، صحيح ضعيف موضوع، منهم من حسن منهم من ضعف، منهم من قال يعتد به ومنهم من قال يعتد به، إما الاختلاف في سند الدليل، وإما الاختلاف في إنزال الحكم من الدليل على ما هو مختلف فيه، وإما الاختلاف في إنزال الحكم من الدليل على ما هو مختلف فيه. فيقال لمسألة السند تخريج مناط الدليل، ويقال لإنزال الحكم تحقيق مناط الدليل. وهذا اللفظ أثرت أن أذكره لأنك تسمعه كثيرا، تسمع كلمة مناط يقول لك هذا أخذ المناط وأنزله في غير موضعه، ولو علم مناطات الأدلة ما قال بكذا، فتسمع الكلام ده كثير ثم تتوقف وكأنه يتكلم كلام كبير تين، إيه مناط الدليل؟ فلنبسط الكلام حتى إذا سمعت هذه الكلمة تكون تعيك تسمع معنى كلمة مناط، يعني متعلقة أو متعلقة. فلما أقول هذا الأمر منوط بكذا يعني متعلق بكذا. لما مر الأصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يعلقون سيوفهم على الشجرة، هذه الشجرة المعلق عليها السيوف سميت بذات أنواط لأن السيوف معلقة عليها كما رمز للقوة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر إنها السنن، أو سبحان الله إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشاهد الحديث شرحناه في كتاب العقيدة، الشاهد لماذا سميت ذات أنواط؟ معلقة على نفسه، فإذا تعلق الشيء بالشيء يقال أنه منوط به، منوط به. فلما نقول مناط الدليل أي الحكم المتعلق بالدليل، الحكم المتعلق بالدليل. فهل الحديث الفلاني يدل على أن الحكم واقع لهذه المسألة ولا لا يتكلم لا يخص هذه المسألة. فكون أن يستنبط من الحديث حكم ينزله على المسألة يقال أنه حقق مناط الدليل على المسألة التي يريده، أي المسألة المتعلقة بهذا الحديث. إذن فلما نقول أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة حلال أم حرام، يرجع الاختلاف إلى أمرين، إما في السند في صحة الدليل، وإما في إنزال الحكم من الدليل على ما يريده. هذا يؤدي إلى أدلة التحريم أو إلى أدلة أنه حلال. فما اختلف فيه بين العلماء ووجد له دليل أنه حلال، دليل الحل ودليل الحرمة، يسمى متشابه، يسمى متشابه. طيب هذا الحديث يرشد إلى ماذا؟ إلى أن تجتنب المتشابه، لأنه جسر يعبر بك إلى الحرام. هذا الحديث يرشدك إلى أن تترك المتشابه ورعا، لأنه جسر يعبر بك إلى الحرام. فإن تركته وكان حلالا تركته لله فلك أجر. أن تركت شيئا لله وكان حلالا وإنما ترك لله فلك الأجر، وإن تركته وكان حراما فقد برئت من حرمته وإثمه. مرة أخرى، فإن تركته وكان حلالا فقد تركت شيئا لله فأنت مأجور، وإن تركته وكان حراما فقد برئت من إثمه ولم تنل من الإثم نصيبا. وسيأتي مع ألفاظ الحديث ما نعلق عليه أكثر في هذا الصدد. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهة. لا يعلمهن كثير من الناس، ألا نافيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي علم كثير من الناس بالمتشابه. طيب إذا فالحلال بين والحرام بين، وعند المتشابه فينقسم الناس فريق يعلم وفريق لا يعلم. هل في كلمة لا يعلمهن كثير من الناس إشارة إلى أن الأكثر يعلم، ولا إشارة إلى أن الأكثر لا يعلم، ولا إشارة إلى أن كثير يعلم وكثير لا يعلم؟ طيب إذا فهذا سيتوقف على كلمة كثير، هل هي كثير بمعنى أكثر؟ لا يعلمهن أكثر الناس، أم لا يعلمهن كثير من الناس قصد بها الضد، وكثير من الناس يعلمهن؟ فريق حمل على هذا وفريق حمل على هذا. قال: لو أراد النبي أن يقول أن أكثر الناس لا يعلم كان استخدم لفظ أكثر بدلا من كثير، كان يقول لا يعلمهن أكثر الناس، ولكنه قال لا يعلمهن كثير من الناس. وفريق حمل كلمة كثير بمعنى أكثر، أي لا يعلمهن أكثر الناس، ورجع إلى كتاب الله فوجد فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم يجهلون وهكذا. إذا فهو محمول على التساوي أو محمول على أن أكثر الناس لا يعلم، وكلا القولين صحيح، وكلا القولين صحيح. الشاهد أن كثير من الناس لا يعلم حكم المتشابه. طيب من الذي يعلم حكم المتشابه؟ أهل العلم الذين لهم جهد ولهم استنباط من الأدلة، ويعلم المتشابه أقرب للحرمة أو أقرب للحل، هذا يعلمه ويخبرك أن هذا متشابه وأن هذا فيه دليل على كذا ودليل على كذا، فانتبه أن هذا متشابه. من الذي يستطيع أن يخرج المتشابه من بين الأمور؟ هو صاحب العلم وصاحب الاجتهاد وصاحب الفقه. أما عامة الناس قد يقع وهو لا يعلم أنه متشابه يفكره حلال، أو قد يحرم على نفسه وهو لا يعلم أنه متشابه، أنه من المتشابه، وحينئذ هذا أسوأ. اللي ابتعد عنه أسلم، والذي وقع فيه قال رسول الله. فمن وقع في الشبهات لا يعلم منها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات عفوا فقد استبرأ. اتقى يعني جعل بينه وبين الشبهات وقاية. بماذا؟ بتركه. جعل بينه وبين الشبهات وقاية. بماذا؟ بأن تركها. إن فعل ما وضعه؟ قال النبي فقد استبرأ. السين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب البراءة لدينه وعرضه. أما لدينه فنزهه وطهره من أن يقع في الحرام، كون أنه طلب البراءة لدينه أي أنه نزه دينه وطهره من أن يقع في الحرام أو أن يتلبس به. وأما وعرضه أي طلب البراءة لعرضه من أن يذمه الناس لأنه يفعل شيئا حراما. ما هو قد لا يعلم الناس أنه له دليل حل ويظهر في عين الناس أنه حرام، فإن أتاه الرجل يذم ويتهم في دينه. طيب يبقى عشان يفادي ده يعمل ايه؟ يتجنب المتشابه. حينئذ نزه دينه وطهره ونزه نفسه من كلام الناس. فكلمة استبرأ لدينه متعلقة فيما بينه وبين الله، وكلمة استبرأ لعرضه متعلقة فيما بينه وبين الناس، فنزه نفسه من هذا ومن ذاك. فقد استبرأ لدينه وعرضه الذي ترك، وهذا ورع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى هذا؟ هل معنى أن المتشابه يأخذ حكم الحرام؟ الذي يفعله وقع في الحرام؟ كلا، وإنما المعنى من اقترب وأوقع نفسه دائما في الشبهات سهل عليه أن يجر إلى الحرام. واضح؟ أضرب لك بمثال إيه؟ يبسط المسألة. لو واحد جه وكسر المكتب ده وما كسر كل الكراسي، وجاء عندي مثلا اللي كده وغير إيه؟ مش هتصنعها عشان الناس عايز تقعد ولا حاجه. فتدلوا على ايه بقى؟ اللي كسر الكراسي كسر الدكه، اللي يعمل دي يعمل دي طالما عود نفسه على انه بيكسر يبقى يكسر دي بقى. خلاص. هل معنى ذلك انه كسرها؟ ما كسرها، بس اللي يعمل دي يبقى أقرب من اللي يعمل دي، يغيب على دي فرتك يعني. خلاص. فلما قال ومن وقع في الشبهات دنا من أن يقع في الحرام، لأن الشبهات تجر إلى الحرام. هذا معنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يعمل دي يعمل دي، هذا هو المعنى. مش معنى ان الشبهات نفسها هي الحرام، لا. كانما يقول ومن تعود ان يقع في الشبهات اقترب من ان يقع في الحرام. قريب اللي انا عايز اقوله ولا لسه بعيد؟ حد مش فاهم اقصد ايه؟ كانما يقول اللي اخذ نفسه على بالعاميه كده على ان يقع في الشبهات يبقى سيقع في الحرام، لأن الشبهات ما هي إلا جسر يجرك إلى الحرام. طيب، ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليبين لك أن هذه أن الذي يقع في الشبهات قريب من أن ينفلت ويقع في الحرام. فقال كالراعي راعي الغنم يرعى حول الحمى. الحمى أي المكان الممنوع، لأنه محمي بسور يمنع أن يدخل فيه، ده معنى الحمى، مكان ممنوع أن يدخل فيه. فكان من عادة العرب إذا أراد أن يخص لنفسه ولي مواشيه ودوابه شيئا وضع صورة وقال هذا حمى فلان، محدش يخش البهاء بتاع فلان بس خلاص. طيب هذا الرجل راعي غنم بالمواشي أو بالغنم، وصار على الحدود، وصار بغنمه على حدود الحمى، فإذا رأت البهائم أو الدواب الخضرة والمرتع ستنفلت منه، المسك واحدة مش هيمسك الثانية، ومسك عشرة مش هيمسك الخمستاشر، ومسك العشرين هيجروا منه، هيخش على مكان مش هيعرف يمسكهم. فكأن الإنسان إذا وقع في الشبهات انفلت منه الأمر كما انفلتت الغنم من صاحبها على الحمى، فوقع في الحرام. فكأنما هو لما وقع في الشبهات انفلت منه الأمر ووقع في الحرام، كالغنم التي تنفلت من الراعي إذا سار على الحمى فتدخل فيه فلا يستطيع أن يملك نفسه. فقالت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، وفي لفظ يوشك أن يقع فيه، في اللفظ أن يقع فيه، يقع في الحمى. ثم قال النبي ألا وإن، ألا جملة ابتدائية للتنبيه على ما سيأتي بعدها، عفوا كلمة ابتدائية للتنبيه على ما سيأتي بعدها، ألا وإن للتأكيد لكل ملك حمى، كل ملك له سور وله حمى، لا يدخل في مرعى الملك أحد. ألا إن، مرة أخرى للتأكيد وللفت الانتباه تنبيه، ألا وإن حمى الله محارمه، فإن حمى الله الحدود التي قال عنها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال عنها تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومدح المحافظين عليها وقال والحافظون لحدود الله فلا يتعدى الحد ولا يقرب الحد بحسب ما قيل فيه، لا تقرب لا تتعدى. وأسلفنا ذكر الفرق بين اللفظين، فالحدود التي وضعت للعبد لا يتعداها هي حمى الله، فمن تعداها وقع في الحرام. ما الذي يجعله يسير على الحدود؟ أن يأخذ بالمتشابه. ما الذي يجعله يسير على الحدود؟ أن يأخذ بالمتشابه. فإذا أخذ بالمتشابه وقع في حمى الملك، بل في حمى ملك الملوك، وقع في الحرام. وهذا فيه إشارة للذين يستهينون بمسألة المتشابه، وخصوصا ما يخص الحلال والحرام. أنت عارف الخلاف في الحكم الفقهي في العبادات في كذا في كذا، ممكن يأخذ بالأيسر له آية، إنما في مسألة الحلال والحرام هي مشكلة. يعني خلاف مثلا في الصلاة القبض والبسط على الركوع، يعني إذا كده ولا سيبها جنب، هذا خلاف، ومن من أخذ بهذا ومن من أخذ بهذا، خلاص هذا خلاف. طيب هذا إن أخذ بالأيسر فيما يخص العبادات فلا مانع. أما في مسألة الحلال والحرام ينبغي أن تنتبه أنك لا تقع وأن تتجنب الشبهات اللي يستهوي يعرف أن المسألة متشابهة أو تختلف فيها يعمل. وتيجي تقول له يا عم ده سمعت إن فلان بيقول إنها حرام مختلف فيه ده فيها خلاف. طيب يعني ايه مختلف فيها؟ يعني فيها خلاف هي حلال ولا حرام؟ خلاص ده معناه انها متشابه. ما هو كون انك تقول هي فيها خلاف هي حلال ولا حرام ده معناه انها متشابه. والنبي يقول فمن تجنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه تجره الى تلك. فلا تعود نفسك على هذا ولا تاخذ على ان تقع في المتشابه دائما يقول لك فيها خلاف، بل ليس الامر كذلك، بل انه قد يظن فيها الحرمه اكثر من الحل، فتجد ان الذين حرموا اكثر والذين قالوا بالحل اقل. وقد اختلف اهل العلم في هذا انه اذا غلب الظن انها الى الحل فان فعلها صار ابعد عن ان يقع في الحرام، وان كان الظن فيها انها حرام وفعلها صار اقرب من ان يقع في الحرام. هذا ايضا لو حكم ان غلب الظن على انها حلال صار ابعد من ان يقع في الحرام، وان غلب الظن على انها حرام صار اقرب من ان يقع في الحرام. طيب بعض الناس يلاقي 10 قالوا له حرام، وواحد او اثنين قالوا له حلال، يعمل ايه؟ ينكر ال10 وياخذ بالواحد او الاثنين. يعني هو شوف صدره بقى راح لواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وكل ذكر يقول له لا يجوز لا يجوز، لا المساله دي تركها اولى تركها لا يجوز. فطلع له واحد كده من ما بين السطور واجتهد وما يقول ايه؟ لا لا ممكن يبقى فيها راي انها مباحه. يقول لك شوف الفقه يا اخي، شوف العلم، هل هو يعني البلبايه الجاهل ولا هو عشان جه على هواك؟ ويبقى ده شيء وتيجي تكلمه تقول له بس فلان قال انها حرام وفلان قال انها حرام، يقول لك لا لا لا لا لا ده فلان، ويضخمه حتى لو هو ما يعرفش. بس ليه؟ هو جاي كده سالته فلان وقال انها حلال انها تجوز ففعلت. ويتم كده طول ما فلان بيقول ان هو كل اللي هو عايزه يطلع له فيه مغرز انه حلال يتم مش معاه، لحد ما تيجي تمرر له لا ده حرام. هقول لك كبر وخبر الكذب. انا كنت شاكك في الاول اصلا وهكذا. فان الناس يسيرون على اهوائهم. قال الله ارايت من اتخذ الهه الذي يشارع ويحل ويحرم له هواه، ليس العلم ولا المحكم والمتشارع ولا الحلال والحرام، لا هو هواه، يضل خلف هواه ويفعل ما يمليه عليه هواه. لذلك يسمى القران الهه هواه. نعود، فلا تستهتر ولا تستهم من مسألة أن يقال لك ده متشابه والله مختلف فيه. أما زي مختلف فيه ابعد أسلم، أما زي مختلف فيها اجتنبها أسلم، لأنها تكون من المتشابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة صغيرة على قدر ما يمضغ في الفم، وذكرناها سابقا، إذا صلحت صارت صالحة، وكان عليها الرقيب من النفس صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والكلام بين واضح، ألا وهي القلب. فقال أهل العلم إن القلب هو الملك وإن الجوارح وباقي الجسد إنما هي الأتباع، فإن القلب إن أمرهم أطاعوه. وأشرف نبيل طير الله صلى الله قال وإن المحققين من العلم على خلاف ذلك، القلب مش هو الملك والجوارح الأتباع، لا، ده قد يأمر الملك أمر ولا يستجيب الأتباع، أما القلب إذا أمر فإن الجوارح قطعا تستجيب، ما ينفعش تعصي. فكأنما القلب على الجوارح أعلى من الملك على أتباعه، لأن الملك قد يأمر ولا يطاع، أما القلب فإذا أمر أطيع. فإن القلب على الجوارح أعلى من الملك على أتباعه وأقوى، وهكذا لتعلم قيمة القلب وأنه ينبغي أن تراقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمك، وكان كثيرا ما يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت القلب على دينك، وكلام القرآن عن القلوب كثير وعن الأسئلة، بل إن الأسئلة هي التي يخرج ما فيها يوم القيامة. قال الله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولما ذكر عذاب أهل النار قال الذي تطلع على الأفئدة، تصل إلى الأفئدة وهي القلوب، وخص الأفئدة بالذكر مع أن النار تصل إلى باقي الجسد، وإنما خص الأفئدة لأنها هي التي تشرب الكفر وحب الدنيا فخصها، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فينبغي أن تكون على قلبك بوابا لتنظر ما يدخل فيه. قال أحد السلف عملت لربي بوابا على قلبي 70 عاما، وظيفة، عملت لربي بوابا على قلبي 70 عاما يحاول أن يجنبه الفتن وأن يجنبه الحرام، لأنه إذا أشرب الفتن ينزلق باقي الجسد كالذي يحاذر أن يقع في الطين، فإذا انزلقت القدم انزلق باقي الجسد، كذلك القلب عند الفتن إذا انزلق فيها انزلق باقي الجسد في الفتن، تعرض الفتن على قلوب، لأنها هي المنوطة بأخذ الفتن وبردها، هي القلوب متعلقة بهذا. فانتبه ودائما ابحث عن قلبك أين هو، وحيثما وجدت أنه سيقع أو أن شائبة ستشوبه تجنب، إن فعلت كذا سيأتي الرياء دعك منه، إن فعلت كذا ستكون في معصية دعك منه، إن فعلت كذا وهكذا. ويقول سؤال، لماذا قال النبي هذه الجملة بعد ذكر المتشابه؟ كأنما يقول أن المسؤول الأول عن الورع وعدم الوقوع في المتشابه هو القلب، هو القلب، لأنه إذا انزلق في المتشابه انزلق في الحرام، وبالتالي باقي الجسد سينزلق خلفه وتكون مدعاة إلى أن يورد الجسد في المهالك في النار، بسبب أنه ترك القلب يقع في المتشابه وينزل في الفتن. فإذا علمت أن الأمر مختلف فيه فابتعد. لو أنك ستسلك طريقا وقال لك أناس إن هذا الطريق فيه سباع وذئاب وحيوانات مسعور، فقال لك آخر كلا إنما هو آمن ليس فيه شيء، فالسؤال ماذا ستفعل؟ ماذا تفعل؟ طب أخطر الأول الذي طلع صح وطلع في سباع، أروح فين أنا بقى؟ لا يا عم، خليني مع الأسد وامشي سنة ولا تعبني في أنا زي ما بيقول، خليني مع الأسد. وهذا منطق العقل، مع أن هذا فيه هلاك الجسد، أما المتشابه فيه هلاك الدين، هذا أعظم. فكما أنك تحاجة من أن تدخل طريقا لا تعرفه، كذلك ينبغي أن تحاذر أن تسلك مسلكا بين الجل والحرمة لا تعرفه. فانتبه لهذا وتجنب المتشابه أبرأ وأسلم. ما ملاك ذلك وما القوام عليه؟ القلب. لذلك قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صرحت صرح الجسد، وإذا فسد الجسد ألا وهي القلب. ومن هنا استنبط كثير من أهل العلم أن العقل بالقلب، وإن كان هذا محل خلاف، ولكن الذين ساقوا أدلة أن العقل بالقلب أو أن العقل متعلق بالقلب أقوى، فاستدلوا بهذا الحديث، لأن لو العقل منفصل عن القلب ما كان يقول النبي إذا طلع صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. يقول لك ليه وعقل وراحته؟ لو أن العقل منفصل كان الجواب يقول لك ليه هو عقل وراحته. خلاص. ثم إن الله قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال فلم يسير فرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فلذلك أيضا استدلوا على أن العقل متعلق بالقلب أو أنه فيه. كيف التعلق وكيف هو فيه؟ لا يعلم أحد، لا يعلم أحد. وبناء عليه لو خدنا قلب كفر حضرات جسد المسلم يحكم على هذا الرجل بالكفر أو بالإسلام؟ أنت تعرف أن فحول العلماء توقفوا في هذا وما أجابوا؟ تعرف كذا؟ وإحنا بنجاوب. هل تعلم أن الشيخ الزمين ما أجاب وخلى أعلم؟ الله أعلم. الشيخ الزمين على جلد يعني لو تكلمنا في العصر الحديث لو هتستفي من الأثبات الأفزاز في العصر الحديث الشيخ الزمين. خلاص رجل فقيه أصولي رحمة الله عليه. فأقول طب والقدامى قالوا القدامى كان شعبهم مصرع قلب. لو كان هذا على عهد الشافعي لقاه وعاد أحمد لقاه وهم أهل لأن يقوم. خلاص القدامى ما عندهمش جد، إنما هذا في العصر الحديث. طيب لما تيجي العصر الحديث ستجد أن هذا كابن عثيمين توقف في قال لا أعلم، عشان نيجي إحنا هنا بالدرس ونستعمل علمه عند الله. ليه بيقول لا يعلم؟ لماذا توقف الشيخ رحمة الله عليه؟ لأنه لا يعلم مدى تعلق العقل بالقلب. هل هو في ذاكره؟ هل هو متعلق به تعلق آخر؟ كيف هو متعلق به؟ هذا لم يوصل إليه حتى الآن. كيف هو تعلق العقل بالقلب؟ وقد ذكر بعض المشايخ أنهم لما أجروا جراح على رجل ونقلوا القلب لو أن الذي نقل إليه القلب بيهدي بحوادث حدثت في الأول، بيحكي حاجات حدثت مع الرجل صاحب القلب الأصلي اللي مات، فهذا مرده إلى الله. هو الذي خلق وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لك هذا خلاف طويل في مسألة العقل بالقلب أو أنه منفصل عن القلب، وهذا علمه عند الله. والراجح الذي يشهد له القرآن ويشهد له هذا الحديث أن العقل في القلب بدلالة قول النبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بقيت عندنا قاعدة ألا وهي إذا وجد احتمال الاشتباه، يعني هل هي من المتشابه ولا مش متشابه؟ إذا وجد وصار هذا الاحتمال قوي يقوى معه أنك تتجنب وتترك، وإذا غلب أنه لا تشابه، يعني 90% من العلماء قالوا حلال و10% قالوا حرام، هل يقول هذا في المتشابه؟ لا احتمال كونه انه ليس من المتشابه اكبر. فحينئذ الترك ضعيف والاخذ اقوى, ان يؤخذ فيه اقوى ان يترك ضعيف. طب لو العكس 90% يروح حرام يبقى متشابه يبقى اقرب الحرام يبقى تركه اقوى. طيب لو 50% قالوا حلال و 50% قالوا حرام يبقى المتشابه تركه اقوى. طب ما فيش احتمالات انه متشابه اصلا ودليل الحرمه محل عنه؟ قد يبحث العلماء مش لاقيين ادله تدخله حتى في المتشابه, يبقى مباح لان اصل في الاشياء فكون انه ليس له دليل حرمه قوي يبقى يدخل في كون المباح. واضح؟ لان اصل الاشياء اللي باح, فانت تقول لهم ده حلال ولا حرام؟ اغلب علماء يعني قال لك مش عارف, واللي اتكلم جاب دليل كده يعني لو عنق النص على ما جاب له دليل للحرم او دليل للحل. هذا اصلا لا يدخل في المتشابه, هذا يدخل في المباح طالما انه لا يوجد عليه أدلة تؤهله إلى أن يكون متشابه أصلا. واضح ولا؟ طيب في أي سؤال في هذا الحديث من ناحية الألفاظ أو من ناحية المعنى؟ الحلال بين, الحرام بين, المتشابه معنى صار بين, معنى المتشابه صار بين. في أي سؤال بهذا قدر كفاية؟ صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.